والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا بدأنا باللقاء السابق في أبواب غسل الميت، وأورد الشيخ تحت باب من يليه ورفقه به وستره عليه، وأورد حديث عائشة وحديث ابن عمر وأبي بن كعب رضي الله عنهم جميعا، وفي ذلك بيان واضح لمشروعية غسل الميت وأنه فرض على الكفاية، ولوجوب الرفق بالميت وعدم الإضرار به، ولعظم أجر من يتولى ذلك ويفعل يتولى ذلك يعني الغسل ونحوه ويفعله احتسابا لله سبحانه وتعالى، وأيضا بيان من له حق أن يتولى أو من يليه، من هو الأولى بغسل الميت، وإن لم يكن هناك مشاحة وتنازع في غسله فمن يغسله. المعلوم أن الرجال يغسلهم الرجال من المسلمين والنساء يغسلهن النساء، وهل للمرأة أن تغسل زوجها وللرجل والزوج أن يغسل زوجته؟ الظاهر من الأدلة التي ذكرت أن ذلك جائز، فقد غسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وغسل علي رضي الله عنه زوجته فاطمة، وقالت عائشة رضي الله عنها لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. وفي ذلك دليل على جواز غسل المرأة الزوجة لزوجها وغسل الزوج لزوجته، وأن ذلك جائز، ولكن أيضا ليس بالأولى بل هو جائز، والأولى بغسل الميت وصية، الأولى بغسل الميت وصية، إذا أوصى أن يغسله فلان أو أن أوصى أن تغسلها فلانة فهو الأولى، ثم من يليه من أقاربه، ثم بشرط أن يكون هذا القريب يحسن غسل الميت. الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة قال من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة ولم يفشي أو لم يفشي عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وقال ليله أقربكم إن كان يعلم، ليله غسل أقربكم إن كان يعلم، فإن كان لا يعلم يعني لا يحسن الغسل فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة. ينبغي أيضا للغاسل أن يكون ذا حظ ورع وأمانة، لأن الغاسل للميت لا ينكشف له أمور تخفى على غيره، وقد ينكشف له من الأمور المحسوسة بالميت في جسده ونحو ذلك مما لا يحب لو كان حيا لا يحب أن يراه أحد، وقد يظهر منه أيضا من علامات معينة أشياء معنوية مكروهة أو غير مستحبة، فينبغي لمن يتولى غسل الميت أن يؤدي الأمانة فيه ويستر عليه ولا يذكر عنه إلا ما رآه من خير، إذا رأى خيرا من نشر من نور في وجهه من كذا يخبره، لأنه من باب ذكر محاسن الموتى، وأيضا فيه حث للناس أن يعملوا مثل عمل هذا الميت الطيب إن كان يعني سكونة سلوكه ليصلوا إلى ما وصل إليه من خير. بعد ذلك سنأخذ أو سنسمع الليلة ما أورده الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بغسل الشهيد وما جاء فيه من الأحاديث. قال باب ترك غسل الشهيد وما جاء فيه إن كان جنبا، وذكر حديث جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد. هل تأتينا في الكفن؟ ولكن الحديث ورد هنا وفيه فأنا عن أطنيان الغسل، وأورده الشيخ لأنه فيه حكم قتل الميت. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، يعني كان في حياته من كان أكثر تعلما أو أخذا للقرآن، ثم يقول أيهم كان أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، قدمه باللحد، وأمر بدفنهم في دمائهم، هنا محل الشاهد أو الدليل، وأمر بدفنهم في دمائهم يعني شهداء أحد، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. هذا الحديث رواه البخاري والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه. ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتلى أحد: لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة، ولم يصل عليه. وفي هذا الحديث أو في هذين الحديثين دلالة واضحة ظاهرة صريحة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد، ومع فيه من الأحكام الأخرى أنه كان يجمع بين الرجلين في ثوب واحد، وكان يجمع بينهما أيضا في قبر واحد في لحد واحد. وقوله في الحديث يجمع بين الرجلين، يعني يجمع بين الرجلين في من قتل أحد في الثوب الواحد، هذا فيه جواز جمع الرجلين في كفن واحد، وهذا عند الحاجة، عند الحاجة، عند الأصل والمشروع أن الميت، أن الميت المسلم لا بد أن يكفن، لا بد أن يكفن، وكفنه من ماله، كفنه مما يتركه من ماله، فإن لم يكن له مال فعلى بيت مال المسلمين إن كان هناك شيء. ثم ينبغي للمؤمنين أن لا يتركوا ميتهم أخاهم بدون كفن على ما هو المشروع في هذه الملة. فإن لم يوجد يكفن فيما تيسر. لهذا كان من شهداء الشهداء كان يعني مصعب بن عمير كفن في قفيفة كانت يعني إذا غطي الذهبي لا ظهر رأسه، إذا غطي رأسه ظهرت إلا يعني لا ما موجود إلا هذه، فكفنه بالمتيسر. هنا في شهداء أحد وكانوا 70 شهيدا وعدد كثير، وكانت أحوال المؤمنين يومئذ ما كان لديهم من المال ويكفي، فيعني كانت هناك حاجة لأن يكفن الاثنان في كفن واحد كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الشيخ فيه جواز جمع الرجلين في كفن واحد عند الحاجة إلى ذلك. يقول الشيخ والظاهر أنه كان يجمعهما في ثوب واحد، هذا ظاهر الحديث، ظاهر الحديث أنه يقول كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد. ويحتمل احتمال آخر هو أنه كان يقطع الثوب الواحد بينهما نصفين، يعني الثوب في اللغة وإن العرب ثوب يعني القطعة من القماش، قطعة من ليس نحن الآن نطلق الثوب على إيش؟ على القماش المفصل. نقول له لا، هو هذا يسمى قميص، يسمى عباءة، يسمى ملاءة، لكن لا الثوب يعني القطعة من القماش، الثوب الواحد. فكان يعني الحديث هنا يقول كان يجمع بين الرجلين في الثوب الواحد، ظاهر الكلام ظاهر اللفظ أنه يجمعهما يعني يلف عليهما الثوب الواحد لفة. وفي احتمال أنه كان يقسم الثوب الواحد بينهما جسمين فيجعل نصف الثوب لهذا ونصفه لهذا، لكن يقول وقيل المراد بالثوب الغبر مجازا، ولكن الصحيح أنه بالثوب الواحد يعني على حقيقته. يقول ويرد القول بأنه الغبر ما وقع في رواية جابر رضي الله عنه: فكفن أبي وعمي، جابر يروي هذه القصة وحكاية، يقول فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة، كفن أبي وعمي جابر وعبد الله، قد استشهد في هذه المعركة أبوه وعمه، عبد الله بن حرام وعمه استشهد في هذه المعركة. يقول فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة. وقد ترجم البخاري على هذا الحديث بقوله باب دفن الرجلين وثلاثة في قبر واحد، على اعتبار أن المراد به في القبر، وأورده مختصرا بلفظ كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، وليس فيه تصريح بالدفن. يقول الإمام ابن رشد إنه جرى على عادته، يعني الإمام البخاري في الإشارة إلى ما ليس من شرطه، هذا تفصيل يذكره الشيخ، ولكن الظاهر أن الحديث على ظاهره من أنه كان يجمع بين الرجلين في الثوب الواحد. وأما جمعه بين الرجلين في القبر الواحد فقد ثبت وصح ذلك أيضا، وقد ورد ثبت عند عبد الرزاق كان يدفن الرجلين والثلاثة في القبر الواحد، وورد ذكر ثلاثة أيضا في هذه القصة التي عند الترمذي وغيره. وروى أصحاب السنن من حديث هشام بن عامر الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأنصار أن يجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر، صححه الترمذي. يقول الإمام ابن حجر في الفتح: ويؤخذ من هذا جواز دفن المرأتين في قبر واحد، لأنه إذا صح دفن وجاز دفن الرجلين فيصح أيضا دفن المرأتين في قبر واحد، لكن هل يجوز أن يجمع بين المرأة والرجل في القبر الواحد؟ قال: وأما دفن الرجل مع المرأة فروى عبد الرزاق بإسناد حسن عن واثلة بن الأسبع رضي الله عنه أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد. طبعا هذا كله عند الحاجة، كله عند الحاجة، يدفن المرأة الرجل والمرأة في القبر الواحد فيقدم الرجل ويجعل المرأة وراءه، وكأنه كان يجعل بينهما حاجزا، يجعل بينهما حاجزا. نعم قد تكون هناك حاجة، يعني يكون مثلا المكان خلف شديد لا يمكن اتخاذ به قبور متعددة، فإذا حجر قبرا واحدا يمكن يكفي الاثنين فيعمل حاجز بين الاثنين ويوضع سواء كان رجلان او رجل كان رجلين او رجل امراه. وان كان كثر الموتى وعجز الناس عن يعني حفر قبور لكل منهم يحصل هذا وقد حصل كما هو معلوم في قصه احد او شهداء احد وكما في روايه عبد الرزاق هذه فيقدم نعم وكانه كان يجعل بينهما حاجزا لكن لا سيما اذا كان يعني المراه والرجل اجنبيين. فقوله في الحديث ايضا ايهم هنا الحديث الذي ورد انه كان يجمع بينهما في القبر الواحد ويقول ايهما كان اخذا اكثر اخذا للقران. هذا فيه استحباب تقديم من كان اكثر قران هذا واضح انه يستحب ان يفضل ويقدم سواء كان في الصلاه عليه او في دفنه من كان اكثر اخذا للقران وليس قاصرا على ذلك بل من كان معروفا بالتقى والورع والعلم وكذا يعني من كان اكثر صلاحا واذا اجتمعوا فيقدم الاصلح الافقى فالافقى ونحو ذلك. فيقول الشيخ الشوكاني هنا في هذا الشرح رحمه الله تعالى يقول فيه استحباب تقديم من كان اكثر قرانا ومثله سائر انواع الفضائل سواء كان هذا في وضعه في القبر اذا كانوا يوضعون اثنين او ثلاثه عند الحاجه او كان في الصلاه عليه يقول ومثله سائر انواع الفضائل قياسا. قوله هنا في الحديث ولم يغسلوا وهذا محل الدليل الذي اورد الشيخ الحديث من تحت هذا الباب بابه ترك غسل الشهيد ولم يغسلوا. هذا الحديث فيه نص على ان شهداء احد لم يغسلوا وشهداء احد شهداء معركه والشهيد في الاسلام من هو الشهيد ليس قاصرا على شهيد المعركه بل يعني المطعون شهيد والمطعون شهيد وكذا الى اخره ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عددا. لكن الذي لا يغسل ولا يعني ولا يصلى عليه كما سيأتينا انما هو شهيد ايش المعركه. اما ما عداه من الشهداء فلهم حكم الشهاده كما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لا ينطبق عليهم حكم عدم الغسل وعدم بدليل التعليل. فسيأتينا الكلام على هذا بدليل تعليله لعدم غسل شهداء احد. لماذا؟ قال انهم يبعثون يوم القيامه تنزف جروحهم اللون لون الدم والريح ريح المسك. فهذا لا ينطبق على سائر الشهداء ممن ثبت لهم او قال الرسول صلى الله عليه وسلم انهم من شهداء النبي. فالحديث هنا يقول ولم يغسلوا فيه دليل على ان الشهيد لا يغسل الا وهذا قال به اكثر اهل العلم. وسياتي التفصيل يعني السلام يقول الشيخ فيما هي في الشهيد واشرنا اليه الشهيد المراد به هنا شهيد المعركه. نعم. وقال سعيد بن المسيب والحسن البصري حكاه عنهما ابن منذر بن ابي شيبه انه يغسل. يعني بعض التابعين سعيد بن المسيب والحسن البصري ومن كبار التابعين نقل عنهم انهم يقولوا الشهيد ايضا كغائر الموتى بشهر ولكن الاحاديث الصحيحه ترده. يعني نحن نقول الحكم منه ما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول الذي قال انه يغسل به قال ابن سريج من الشافعيه والشيخ الشارح يقول والحق ما قاله الاولون. هذا صحيح حقه يعني الصحيح وما قاله الجمهور من أن شهيد المعركة لا يغسل لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يغسل شهداء أحد وأنه علل ذلك وقال إنهم يبعثون يوم القيامة وجروحهم تنزف اللون لون الدم والريح ريح النسك. يقول والحق ما قاله الأولون والاعتذار عن حديث الباب يعني الذين قالوا أنهم يغسلون. فكيف يكون موقفهم من حديث الباب الصريح لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغسل أو لم يأمر بغسل شهداء أحد؟ لابد من يعني دليل اقوى منه حتى ياخذ به ويترك فهو يعتذر عنه ما دام الحديث صحيح. فان لم يكن هناك دليل اقوى منه ولا تاويل له صحيح لهذا الحديث فيبقى قالوا في لدينا اعتذار عن هذا الحديث. يقول اعتذروا عن حديث الباب لان الترك انما كان لكثره القتلى. يعني في قصه احد القتلى كانوا كثيرين فقالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يامر بغسلهم لانهم كثيرون ففيه من المشقه ما فيه فلان هذا يكون خاصا باولئك الشهداء. نعم. ويقول بكثرة القتلى وضيق الحال. يقول هذا الاعتذار عن الحديث اعتذار عن الحديث بهذا القول وحمله عليه يقول هذا مردود مردود بعلة الترك المنصوصة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما ترك غسلهم أو لم يأمر بغسلهم لم يقل لكثرتهم ولم يقل لمشقة الحاصلة ولما قال لأنهم يبعثون يوم القيامة تنزفوا دماؤهم أو جروحهم اللون كذا والريح ريح المسك. فالعلة الترك المنصوصة كما في رواية أحمد وهي رواية لا مطعن فيها وفي نعم تدل على أنه ما ترك غسلهم إلا لتمييزهم ولإبقائهم على حالهم وهذا مثله مثل ماذا؟ ذلك الذي وقصته دابته وهو محرم فأمر به أن يبقى على حاله أنه لا أنه كفى بثيابه التي إيش؟ مات فيها ولا يغطى رأسه كذا وبين وعلى الوقال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. إذن فهذا يبعد على هذا الحال فأبقاه على حاله. وأولئك الشهداء لأنهم سيبعثون على الحال الذي هم فيه علامة واضحة لهذه لهذا العمل العظيم الذي عملوه واستحقوا به أجر العظيم يتركون على هذا الحال ليكون علامة مميزة لهم يوم القيامة. نعم. وفي الحديث الباب أحاديث وردت عن أنس عند أحمد والحاكم وأبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قتلى أحد ولم يغسلهم. وعن جابر حديث آخر غير حديث الباب عند أبي داود قال رمي رجل بسهم الحديث آخر رمي رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات فأدرج في ثيابه كما هو ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسناده على شرط مسلم. وأيضا حديث عن ابن عباس عند أبي داود بن ماجه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود طبعا مقاتلون كانوا يعني مهيئين ومستعدين للقتال بأدوات القتال يعني الحديد من الزرع الدروع والسلاح ونحوه نزع عنهم أمر أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم في ثيابهم أن يدفنوا بدمائهم في ثيابهم. وفي إسناده كلام متكلم فيه لكن الحديث الصحيح الذي سبق معنا يقويه ويشهد له. وقد اختلف في الشهيد إذا كان جنبا أو حائضا هل يغسل أو لا سيأتينا يعني هل يغسل أو لا يغسل سيأتي. وأما سائر من يطلق عليه اسم الشهيد كالطعين والمقتول والنفساء ونحوهم فيغسلون أو فيغسلون إجماعا يعني لا لأنه لأن التعليل بترك غسل الشهيد شهيد المعركة لا يتحقق أو إلا التي بشهيد المعركة لا تتحقق فيه. قوله هنا في الحديث ولم يصلي عليه حكم آخر الشهيد شهيد المعركة هل يصلى عليه أو لا يصلى عليه. الصلاة على المميت هي شفاعة له من المؤمنين مشروعة مشروعة لأنها شفاعة المؤمنون يصلون على المسلم يدعون له بأن الله سبحانه وتعالى يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه ويدخله ويجيب إلى خير من ذلك على شفاعة له. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال اجتهدوا في الدعاء اجتهدوا في الدعاء للميت فهي شفاعة للميت. يقولون والشهيد لا يصلى عليه هذه الصلاة خاصة لأنه لا حاجة به إليها قالوا لأنه لا حاجة به إليها هذا نوع تعليل ولكن نحن نأخذ الحكمة كما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تكون حكمته ظاهرة لنا وقد لا تكون ظاهرة. فقالوا هنا ولم يصلي عليه يقول الإمام بن حجر في التلخيص ولم يصلي عليه هو بفتح الله يعني ولم يصلى عليه في الرواية ولم يصلى عليه يعني لم يحصل عليهم صلاة وعليه المعنى. ويقول الإمام النووي ويجوز أن يكون بكسرها ولم يصلي يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجوز أن يكون بكسرها ولا يفسد المعنى لكنه لا يبقى فيه دليل على ترك الصلاة عليهم مطلقا. نلاحظ هذا المعنى الدقيق أيها الشباب الإخوان والطلبة يعني ما الفرق بين أن تأتي الرواية بقوله أنه يعني في شهداء أحد أنه أمر نعم أنه كان يجمع بين الرجلين في الثوب الواحد ولم يغسلوا ولم يصلى عليه عندما يقول الصحابة أنه لم يصلى عليه يعني لم تحصل عليهم صلاة أو وبين قوله وبين قوله ولم يصلي يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل بين الروايتين فرق؟ بينهما فرق يعني بينهما احتمال فرق. لم يصلى عليهم يعني لم تحصل عليهم صلاة سواء من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من غيره. والرواية الثانية التي يقول ولم يصلي عليهم يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه احتمال أنه أمر الصحابة أن يصلي فيه احتمال ولكن الظاهر أنه سواء بهذه الرواية أو بغيرها أو بالرواية الثانية أنه عليه الصلاة والسلام والصحابة لم يصلوا بأمره صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد لأنه لا تشرع الصلاة على الشهيد شهيد المعركة. نعم. وسيأتي تفصيل الكلام على الصلاة على الشهيد. هناك رواية في مسألة الغسل روى محمد بن إسحاق في المغازي بإسناده عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صاحبكم لتغسله الملائكة يعني حنظلة يعني مراد به حنظلة الأنصاري فاسألوا أهله ما شاء هذا من شهداء الذين شهدوا الذين يعني أصيبوا في معركة من معارك دوحات الغضبات رسول الله صلى الله عليه وسلم و كانت له قصته المشهورة المعروفة في السيرة. فيقول إن صاحبكم لتغسله الملائكة يعني حنظلة فاسألوا أهله ما شأنه. فسئلت صاحبته يعني زوجته فقالت خرج وهو جنب حين سمع الهائعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك غسلته الملائكة. الحديث يقول الإمام الحافظ الفتح قصته هذه القصة مشهورة مشهورة ثم معلومة رواه ابن إسحاق وغيره، وأخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه، والحاكم والبيهقي من حديث ابن الزبير، وأخرجه الحاكم في الإفليل من حديث أبي أسيدة، لكن في هذا الذي في الإفليل إسناد ضعيف، والسرقسطي في غريبه من طريق الزهري مرسلا، وأخرجه أيضا الحاكم في المستدرك والطبراني والبيهقي عن ابن عباس أيضا، وفي إسناده رجل ضعيف، وفي إسناد الطبراني رجل ضعيف أيضا، والحديث هو من القصص السيرة التي رواها محمد بن إسحاق المغازي ورواها هؤلاء الرواة، وفيه من حيث قوته ومن حيث سنده فيه بعض يعني كلامه في سنده. لكن الشيخ الإمام الحافظ بن حجر يقول عن ابن عباس عند الطبراني بإسناد قال يقول حافظ فيه لا بأس به، يعني إسناد ممكن أن يحتج به، قال أصيب حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن الراهب وهما جنبان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الملائكة تغسلهما. وحنظلة هذا يسمى غسيل الملائكة. نعم، وهو هذا الحديث غريب. إذا هذا الحديث أورده الشيخ رحمه الله تعالى ليبين معنى قوله بالباب لا وما جاء فيه إن كان جنبا. إذا الجنب هل يغسل؟ إذا مات شهيدا وكان جنبا هل يغسل يغسله المؤمنون أو لا يغسل؟ الحديث هنا فيه أن غسلته الملائكة، فأخذ منه بعض أهل العلم وقالوا بما أن غسلته الملائكة إذا فيغسل، والجمهور والأصح أنه لا يغسل، شأنه شأن سائر الشهداء، وغسل الملائكة هذا يعني أمر معنوي أو أمر آخر لا يدل على وجوب أو على مشروعية غسله وتخصيصه عن سائر الشهداء. يقول الشيخ وقد استدل أول هائعة هنا، قالت صاحبة زوجته خرج عندما سمع الهائعة. الهائعة هي الصوت الشديد، يعني الصوت الشديد عندما سمع الدعوة والنداء للخروج للجهاد، وكان مع أهله، والرواية أنه كان يعني شابا زوجا حديثا، فلم ينتظر حتى يغتسل وتائلة، أخذ سلاحه ومشى لما سمع نداء الصوت الهائعة خرج. نعم، ثم استشهد. والحديث استدل به من قال إنه يغسل الشهيد إذا كان جنبا، ولهذا القول قال أبو حنيفة يعني إذا كان جنبا يغسل، قال لأنه يعني لكن في الاستدلال بهذا الحديث نظر، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما غسله ولا أمر بغسله، وإنما غسلته الملائكة. ولو كان يعني يكفى بغسل الملائكة يعني أو الملائكة لا تقوم أو لا تقوم بما كلف به المكلفون وتنوب يعني وتقوم به ويبرئ ذمته فيما كلفوا به، فهذه خاصية لذلك الصحابي، ولكنه ليس فيه مشروعية غسل من المسلمين. أما الإمام أبو حنيفة فاستدل بهذا كما ذكر الشيخ، ويقول الإمام الشافعي ومالك وأبو يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة إلى أنه لا يغسل لعموم الدليل الذي ثبت في الأحاديث السابقة، ويرجحه الشيخ الشارح يقول وهو الحق، لأنه لو كان واجبا علينا ما اكتفى بغسل الملائكة. هذا صحيح، لو كان غسل الجنب الشهير إذا كان جنب واجبا وقد رآه الرسول صلى الله عليه وسلم الملائكة تغسله وسأل لماذا فقالت صاحبته أنه كان جنبا، لو كان يجب ويشرع غسله من يعني تكليفا لم يكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل الملائكة، بل كان يأمر به أن يغسل. يقول ولأنه لو كان واجبا علينا ما اكتفى فيه بغسل أو بغسل الملائكة، وفعلهم ليس من تكليفنا ولا أمرنا بالاقتداء به. نعم. حديث آخر في موضوع غسل الميت أو الشريك عن أبي سلام أو أبي سلام، وهذا أبي سلام تابعي، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أغرنا على حي من جهينة، فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم طبعا قبل أن يسلموا، فضربه هذا الرجل المسلم، ضرب الذي لاحقه فأخطأه وأصاب نفسه بالسيف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوكم يا معشر المسلمين، فافتدره الناس يعني أخذوا يبحثون عنه فوجدوه قد مات. قال الصحابي مات من فعل نفسه، ضربته أخطأ صاحبه فوقع في نفسه فيه فمات، فلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمائه وصلى عليه ودفنه، فقالوا يا رسول الله أشهيد له؟ قال نعم وأنا له شهيد وهو أبو داود. هنا في عندنا يعني نوع إشكال، هذا الحديث يقول فيه أنه صلى عليه، أنه عليه الصلاة صلى عليه، الحديث الصحيح في البخاري أنه لم يصلي على شهداء أحد، فهذا الحديث على صحته أو إذا ثبت صحته ففيه دلالة على أنه صلى على من هذا حال، على من هذا حال يعني من حصلت وفاته من نفسه ولو كان في المعركة وكان يعني يقاتل في سبيل الله. يقول وصلى عليه فيه إثبات الصلاة على الشهيد، وسيأتي الكلام على ذلك تفصيلا يعني. لكن في الحديث أيضا نظر من حيث دلالته، الحديث سكت عنه أبو داود المنذري من حيث سنده وفي إسناده سلام ابن أبي سلام وهو مجهول. قال أبو داود بعد إخراج عن سلام المذكور إنما هو زيد بن سلام عن جده أبي سلام. يعني الحديث في صحة فيه نظر وفي معناه نظر أيضا لأنه مخالف لما ثبت في البخاري وغيره. نعم. لكن هنا مسألة، عندما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل الذي حصل يعني أقطعت ضربته للكافر فأصابت نفسه فمات، سأله الصحابة، سألوا الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهيد هو؟ فقال نعم وأنا له شهيد. إذن هذا فيه دلالة على أن من قتل أو مات بسبب شيء حصل من نفسه هو لا يكسبه لنفسه، وهو في سبيل الله يقاتل في سبيل الله، إذن فحكمه حكم الشهيد، فهو شهيد، فهو شهيد وشهيد معركة. يعني لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فيه أن من قتل نفسه خطأ شهيد. وقد أخرج مسلم والنسائي وأبو داود عن سلمة بن الأكوع قال لما كان يوم خيبر، هذا حديث في مسلم وغيره، لما كان يوم خيبر قاتل أخي، سلمة بن الأكوع يقول لما كان يوم بل يوم خيبر قاتل أخي قتالا شديدا، قتل الكفار والمشركين، فارتد عليه سيفه فقتله. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، قالوا قولا في ذلك وشكوا فيه، إذن هذا مقتول بنفسه، يعني مقتول من نفسه هو، كيف يكون شهيدا؟ ورجل نعم في ذلك وشكوا فيه، ورجل مات بسلاحه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات جاهدا مجاهدا. وفي رواية كذبوا يعني أخطأوا في أنهم حكموا عليه بأنه ليس شهيد، كذبوا مات جاهدا مجاهدا فله أجره مرتين في لفظ، هذا لفظ أبي داود. إذن فمن حصل عليه من نفسه خطأ وهو يقاتل الكفار وارتد عليه سلاحه ما سيفه وبندقيته أو كذا إلى آخره فمات، يعني لم يمت من كيد الكفار بل مات من كيد نفسه وهو يجاهدهم، فهو شهيد كما لو كان مات بفعله. ننتقل بعد ذلك إلى صفة الغسل. نحن ما نزال في باب الغسل، كيفية صفة غسل الميت. إخواني حقيقة غسل الميت كما هو معلوم من فروض الكفاية، كما أن الصلاة عليه من فروض الكفاية ودفنه من فروض الكفاية، يعني واجب على الكفاية، لا يجوز للأمة أو للمجموعة جماعة كلها الذين في البلدة أو في القرية أو في المحلة أو في المدينة أن يتركوا ميتهم بدون غسل ولا تكفين ولا دفن، لا يتركوا تواطؤ جميعا على تركه أثم، وإذا قام به البعض سد عن أو كفى عن الباقي. لكن تجد أن بمعرفة غسل الميت أو غسل الميت يعني فيه يجهله كثير من الناس، تجد بلدة الواحد الولد فيها عدد كثير من الناس يعني ما يحسن غسل الميت إلا واحد أو اثنان، يعني كاسل الناس في معرفة هذا، مع أنه ينبغي. نعم هذا معلوم حتى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هناك أناس مهيئون أنفسهم لغسل الموتى، يعني معروف، وأيضا طبعا اشترط فيه مع المعرفة للأحكام الشرعية فيه الأمانة والعدالة والثقة، وأيضا يعني استعداد النفس، يعني ما كل أحد يستطيع أن يباشر الميت في حال موته. فمعرفة أحكام غسل الميت أمر مطلوب ينبغي، ومعرفته والعلم به فرض كفاية، والقيام به على من علمه فرض كفاية. نعم. فهذا حديث أم عطية، كيف يغسل الميت، كيف يغسل الميت سواء كان رجلا أو امرأة. أم عطية رضي الله عنها هذه الصحابية المعروفة قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته خزر، فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتنا بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة يعني في الغسلة الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن من غسلها فآذنني، يعني أعلمنني أو أعلمنني أخبرنني أو أخبرنني فلما أو أخبرنني فلما فرغنا آذناه أخبرنا سه من غسل أخبرنا، قالت فأعطانا حقوه. قالت رضي الله عنها فلما فرغنا آذناه يعني أخبرنا فأعطانا حقوه فقال أشغرنها إياه. وحقه يعني إيش؟ إزار، إزار الذي يلبسه عليه، وحقه هو إيش؟ معقد الإزار، إزار صلى الله عليه وسلم الذي كان يعتذر به، كانت لباس العرب، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يلبس لباس العرب. ماذا؟ إزار ورداء، إزار ورداء. فلما انتهينا من غسل هذه بنته، قيل أنها زينب وقيل أنها أم كلثوم، أخبرناه أولئك النسوة بأنهن انتهينا كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاهن حفوه يعني ثوبه الذي كان يلبسه، إزاره الذي كان لابسا له أو الذي كان يلبسه، أعطاهن. فقال أشعرنها إياه، أشعرنها يعني جعلوه له لها شعارا. والشعار ماذا هو؟ إيش هو؟ اللباس الذي يباشر الجسد، والدثار هو اللباس الذي فوق الشعر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعرنها إياه يعني إزاره. هذا الحديث رواه الجماعة، حديث صحيح رواه الجماعة، البخاري ومسلم وإمام أحمد وأصحاب السنن. الحديث صحيح وفيه كيفية غسل الميت، وفيه هذا الحكم في مسألة الكفن. تقول وفي رواية لهم يعني للجماعة ابدأنا، يعني هناك فيه ذكر عدد يعني أصلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر إذا انتظرتنا ذلك. في رواية ابدأنا بميامنها، كيفية الغسل، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وفي لفظ أغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتنا. وفيه في هذه الرواية قالت أم عطية فضفرنا شعرها.